هلت الفرحة علينا واحتفل، هلت الفرحة علينا واحتفل، كل من فينا كبير أو صغير، كل من فينا كبير أو صغير. يوم أبو متعب من الرحلة وصل، يوم أبو متعب من الرحلة وصل، ولا راضي تبتهج وقت كثير، ولا راضي تبتهج وقت كثير. نطلب الله دون ضيقنا وملل، نطلب الله دون ضيقنا وملل، تبقى دايم في سادة وخير، تبقى دايم في سادة وخير. يا مليك الشعب يا كل الأمل، يا مليك الشعب يا كل الأمل، في وجودك ما بقى فينا كسير، في وجودك ما بقى فينا كسير. هلت الفرحة علينا واحتفل، هلت الفرحة علينا واحتفل، كل من فينا كبير أو صغير، كل من فينا كبير أو صغير. يوم أبو متعب من الرحلة وصل، يوم أبو متعب من الرحلة وصل، ولا راضي تبتهج وقت كثير، ولا راضي تبتهج وقت كثير. ألا رب تشكي وفكك الشمل، ألا رب تشكي وفكك الشمل، وإحنا نفخر فيك دايم ما نحير، وإحنا نفخر فيك دايم ما نحير. من شمال المملكة دار الجبل، من شمال المملكة دار الجبل، طرزت أفراحنا ورد وعبير، طرزت أفراحنا ورد وعبير. في قدومك حقينا نحتفل، في قدومك حقينا نحتفل، يا ملكنا فرحنا شوفك بخير، يا ملكنا فرحنا شوفك بخير. هلت الفرحة، كلمات وألحان دايود الخلف، أداء علي العلي، الهندسة والتوزيع عمر الويش.